ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنكم عائدون عاهدون عاهدون إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى الكبرى الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وجاءهم رسول كريم وجيءهم رسول كريم وجيءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين رسول أمين رسول أمين إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين آتيكم بسلطان مبين آتيكم آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون أن ترجموني وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فاعتزلوني وإن لم تؤمنوني فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وعيون كم تركوا من جنات وعيون